الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في قراءتنا لشرح الورقات في علم أصول الفقه للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي عند قوله رحمه الله، وهو ينقل كلام الجويني ويشرحه: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة. هذه القطعة التي ذكرناها من كلام الإمام الجويني ومن كلام المحلي رحمه الله فيها بيان الأحكام الشرعية، وأنها تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله. ووجه كون الأحكام الشرعية على هذا التقسيم الذي ذكره المصنف يرجع إلى معرفة حد الحكم الشرعي. ما المراد بالحكم الشرعي؟ إذا عرفنا معنى الحكم الشرعي عرفنا لماذا قسم المصنف رحمه الله هذا التقسيم. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله عز وجل الذي وجهه للعبد بالاقتضاء أي الطلب أو التخيير أو الوضع، فالمراد أن هذا الخطاب يقتضي من العبد فعلا أو تركا، وهذا يدخل فيه الفعل والترك، الأمر بالفعل أو الأمر بالترك. هذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الإيجاب والندب والكراهة والتحريم، أو يقتضي تخييرا بينهما يستوي الأمران، وهذا يدخل فيه الإباحة. فيدخل في ذلك الأمر والنهي والإباحة. وتارة يكون هذا الخطاب الشرعي الذي جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون علامة على شيء، يعني إذا حصل هذا الشيء ترتب عليه حكم تكليفي. فإذا مالت الشمس في السماء، في كبد السماء، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فميل الشمس في كبد السماء هذا سبب لماذا؟ لوجوب الصلاة على العبد، لوجوب الصلاة على العبد. فميل الشمس في كبد السماء هذا يسمى بالحكم الجعلي، وهو المشهور بالحكم الوضعي. الحكم الوضعي، فالحكم الشرعي ينقسم إلى حكم فيه طلب أو تخيير، افعل أو لا تفعل، أو أنت مخير بينهما، وهذا يدخل فيه أحكام التكليفية الخمس، وإلى حكم وضعي، أي أن الله عز وجل يجعل أمارات أو علامات تدل على شيء مطلوب من العبد، على شيء مطلوب من العبد. فإذا حاضت المرأة مطلوب منها أن تمسك عن الصلاة والصيام، إذا مالت الشمس مطلوب من العبد أن يأتي بالصلاة. طيب، حيض المرأة يسمى في الحكم الوضعي ماذا؟ يسمى مانعا، يسمى مانعا. طيب، ميل الشمس في كبد السماء يسمى في الحكم الوضعي ماذا؟ يسمى سببا لوجوب الصلاة. إذا ملك العبد النصاب وحال عليه الحول، فهنا توفر السبب والشرط. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه وجوب الزكاة على على العبد. إذن هناك علاقة بين الحكم الوضعي أو الحكم الجعلي، بين العلامة التي جعلها الله عز وجل وبين ما يكلف به العبد، ما يكلف به العبد. فإذا نظرنا إلى الحكم التكليفي، يعني ما كلف الله عز وجل به العبد فعلا أو تركا أو تخييرا، لو نظرنا وقسمنا هذا الحكم لوجدناه لا يخرج عن ماذا؟ عن هذه الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور الذي هو المحرم والمكروه، ثم ذكر نوعين من الحكم الجعلي، من الحكم الجعلي. ولذا قسم هذه الأقسام التي معنا. والذي ينبغي أن يعلم ها هنا كذلك أن هذه التسمية التي ذكرها المصنف لهذه الأحكام التكليفية، فقال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وحدها بحدود، فقال الواجب ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه، نقول هذه الحدود وهذه التعريفات ليست هي حد الحكم الشرعي. يعني إذا سألتك ما حد الواجب، حد الواجب ماذا؟ تقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا هو حد الايه؟ حد الواجب. صحيح، فعل الواجب ما هو؟ الذي يطلب الرب تبارك وتعالى فعله من العبد طلبا جازما. واضح؟ إذن هذا هو الحد، لكن عرفه هنا بقوله ما يثاب على فعله امتثالا. إذا هذا تعريف بماذا؟ بالثمرة، تعريف بالأثر المترتب على ذلك فعلا أو تركا، كأنه يبين الحكم المترتب على الامتثال أو عدم الامتثال، على الامتثال أو عدم الامتثال. ولذا الصحيح أننا إذا أردنا أن نعرف أو أننا إذا عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله، نحن عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله، ولا لازم خطاب الله؟ ما دل عليه خطاب الله؟ لا، قلنا خطاب الله. إذن تكون الأحكام الشرعية على هذه الصورة، فيقال الأحكام الشرعية خمسة، ها، الإيجاب، فخطاب الله عز وجل هو ماذا؟ الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. مرة أخرى، تكون الأحكام الشرعية هي الإيجاب، أوجب الله الصلاة إيجابا، فخطاب الله وفعل الله هو الإيجاب، هو الإيجاب، فأوجب الله الصلاة إيجابا، ما حكم هذه الصلاة؟ ها، بالنسبة لفعل العبد الصلاة واجبة، الصلاة واجبة. إذن الواجب هو وصف للفعل الذي سيقوم به العبد، الواجب وصف للفعل وليس هو خطاب الله، خطاب الله هو الإيجاب، لما قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا إيجاب من الله، هذا إيجاب من الله. فنقول الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. وأما الواجب والمندوب والمباح والكراهة والمحرم، قلنا هي أوصاف للفعل، أوصاف للفعل. ولذا إذا أردنا أن نعرف الإيجاب، ما المراد بالإيجاب؟ ما المراد بالإيجاب؟ كونه خطابا لله تبارك وتعالى، نقول هو خطاب الله المتعلق بفعل العبد على جهة الإلزام، خطاب الله المتعلق بفعل العبد على جهة الإلزام. فالله عز وجل أوجب الصلاة إيجابا، فصارت الصلاة واجبة، صارت الصلاة واجبة من حيث ماذا؟ من حيث فعل العبد لها. فكلمة الواجب هذا وصف للفعل من حيث تعلقه بماذا؟ تعلقه بالعبد. وهكذا، إذن لما قال الواجب هو ما يثاب على فعله امتثالا، هذا تعريف بالثمرة، تعريف بماذا؟ بالثمرة. والعلماء قد يتساهلون في مثل هذا الأمر خاصة في المتون اليسيرة التي هي للمبتدئين. طيب، قال: فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب لغة بمعنى اللازم، الواجب لغة بمعنى ماذا؟ اللازم. جاء في الحديث: وأسألك موجبات رحمتك. ما معنى موجبات رحمتك؟ أي الأمور التي تجعل رحمة الله عز وجل ملازمة للعبد لا تنفك عنه. وأما اصطلاحا فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. طيب، ما حده من جهة الثمرة؟ قال: ما يثاب فاعله امتثالا، يعني لابد أن تكون هناك نية للفعل، لأن العبد قد يأتي بالفعل ولا يثاب على الفعل. إنما الأعمال بالنيات، يصلي ولا يصلي لله قد يعاقب على فعله لأنه ما أراد وجه الله سبحانه وتعالى، ويعاقب على تركه. طيب، قال: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد، لأن بعض العلماء اعترض على هذا الحد، قال: يعاقب على تركه، هذا فيه لزوم العقاب، ونحن نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة ماذا؟ ها؟ أنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولذا عدلها بعضهم وقال: ويستحق العقاب على تركه، يستحق العقاب على تركه. وهذا كذلك مدخول. لماذا هو مدخول؟ لأن هذا قد يشعر بإيجاب ما لم يوجبه الله عز وجل على نفسه، فهذا قد يشبه عقيدة المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين يوجبون على الله عز وجل فعل الأصلح، وأنت تقول يستحق، أنت تقول يستحق. ولذا كان الأصح في ذلك أمر: الأمر الأول، إما أن يقال إن هذا الحد لا إشكال فيه، يعاقب على تركه. لماذا؟ كما قال المحلي رحمه الله: لأنه يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يعني لا شك أن الله عز وجل يوم القيامة لن يعفو عن جميع العصاة، فلو صدق العقاب في حق واحد فهنا صدق الحد ووقع الحد، صحيح؟ فليس المقصود أن الله عز وجل يعاقب جميع من ترك الواجب، هذا من جهة، فنقول الحد لا إشكال فيه. أو نقول إن الأصح أن يقال: وتوعد تاركه بالعقاب، أي ذكر الوعد والوعيد كما جاء في الكتاب والسنة، توعد يعني هو موعود، لا نقول إنه يستحق، لكن نقول توعد فاعله أو تاركه بماذا؟ بالعقاب. واضح؟ إذن إما أن نقول إن الحد لا إشكال فيه على هذا الذي بيّنه المحل رحمه الله، أو نقول إن الأصح أن يقال توعد، يعني هو متوعد بالعقاب، لكن هذا لا يعني أنه لابد أن يعاقب، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. قال: والمندوب، طبعا الواجب له تقسيمات مذكورة عندكم في الحاشية، يعني وذكرناها قبل ذلك عند كلامنا عن النظم، أنه قد ينقسم إلى مضيق وواسع، موسع، وكذلك إلى معين ومخير وعيني وكفائي، وضربنا الأمثلة لذلك. قال: والمندوب من حيث وصفه بالندب وليس من حيث الحد. المندوب من حيث الحد هو ماذا؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد طلبا بصورة غير ملزمة، أي أن يطلب الله عز وجل من العبد الفعل لكن من غير إلزام له، قال وهو من حيث وصفه بالندب عندكم ما لا يثاب على فعله لا هذه زائدة لا هذه زائدة اشطبوها. قال من حيث وصفه بالند ما لا يثاب لا المندوب يثاب على فعله المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لا يعاقب على تركه. إذن هو ما يثاب على فعله امتثالا لابد كذلك من قيد الامتثال من قيد الامتثال. والمندوب لغة هو المدعو إليه المندوب هو المدعو إليه. قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندبهم أي حين يدعوهم. فالمندوب هو المدعو إليه وهو على درجات وعلى درجات. وقد جاء في الشرع تسميته بماذا؟ المندوب جاء في الشرع تسميته بماذا؟ فين في الكتاب أو السنة تسميته بالمستحب؟ المندوب جاءت تسميته في الشرع بالنفل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن المندوب التسمية الشرعية له ها النفل والتطوع كذلك. قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فالمندوب اسمه الشرعي النفل والتطوع. طيب والواجب ما اسمه الشرعي؟ الفرض كما في حديث الولي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترض. وقال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر. قال والمندوب قلنا المندوب لغة هو المدعو إليه واصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. طيب من حيث وصفه بالندب قال ما يثاب على فعله امتثالا لابد من هذا القيد ولا يعاقب على تركه لا يعاقب على تركه. قال والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. هذا من حيث الأصل هذا من حيث الأصل. وإلا فالمباح قد يكون وسيلة لغيره المباح قد يكون وسيلة لغيره فيأخذ حكم الغاية. والمباح لغة بمعنى المعلن بمعنى المعلن يقال باح بسره أي أعلنه وهو بمعنى الموسع فيه كذلك الموسع فيه. ويسمى في الشرع الحلال والجائز والمسكوت عنه. والإباحة حكم شرعي الإباحة حكم شرعي لأن بعض العلماء نازع في ذلك قال كيف يكون حكما شرعيا ولم يتعلق به أمر ولا نهي لأن المباح مستوى طرفان فكيف يكون حكما شرعيا ولم يتعلق به أمر ولا نهي. نقول لما سكت الله عز وجل عن هذا الأمر نهيا أمرا أو نهيا دل ذلك على أن حكمه الشرعي فيه أنه مباح لك. ويدل على أن المباح حكم شرعي ما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وهنا كذلك التسمية الشرعية للواجب إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ها وسكت عن أشياء رحمة بكم أو لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فهذا سكوت عن بيان الحكم من قبل الله تبارك وتعالى، وهو سكوت مقصود. ولذا صارت الإباحة حكما شرعيا، صارت الإباحة حكما شرعيا. والمباح من حيث الأصل قلنا هو ما استوى طرفاه، لكنه قد يكون وسيلة لغيره فيأخذ حكم ما هو وسيلة له، يعني يأخذ حكم الغاية. يعني مثلا ما حكم شراء العنب؟ شوف عادل، ها واجب حكم شراء العنب؟ مباح صحيح. طيب ما حكم شراء العنب لصناعة الخمر؟ إذا لماذا هو محرم؟ لأنه صار وسيلة لمحرم، صار وسيلة لمحرم. فحكم الشراء من حيث الأصل مباح، لكنه لما صار وسيلة لمحرم أخذ حكم هذه الغاية. طيب ما حكم شراء الماء؟ مباح. طيب دخل وقت الصلاة وبحثت عن الماء فلم تجد الماء، لم تجد الماء، لكنك تستطيع أن تشتري هذا الماء بثمن المثل، ثمن المثل، يعني وجدت إنسانا يبيع قارورة الماء بخمس جنيهات وهي فعلا بخمس جنيهات وتستطيع أن تشتريها، فما حكم الشراء حينئذ؟ واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به، فهو فواجب عليك أن تشتري الماء لتتوضأ، أن تشتري الماء لي. لكن لو لقيت ببيع القارورة بخمسين جنيه وهي بخمسة جنيه لا يجب عليك، لا يجب عليك شراء الماء. طيب ما حكم شراء السواك؟ مستحب، لأن الغاية وهي استعمال السواك أمر مستحب، هذا من جهة المباح. قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. المحظور لغة بمعنى الممنوع، ومنه سميت الحظيرة، حظيرة الدجاج، سميت بذلك لأنها تمنع الدجاج من الخروج. ويسمى كذلك الممنوع، وله أسماء أخرى في الشرع، فيسمى المحظور والمعصية والسيئة والذنب والإثم. وأما المحظور اصطلاحا فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، أي لابد أن تتركه، لابد أن تتركه. وأما من حيث الثمرة فإن المرء يثاب على تركه إن تركه امتثالا، إن تركه امتثالا. أما إن تركه لأنه لم يخطر بباله فهذا لا أجر له عليه، وإن تركه عجزا، إن تركه عجزا مع الأخذ بوسائله فإنه يعاقب كعقاب الفاعل، يعاقب كعقاب الفاعل. فهذا الذي حاول أن يسرق بيتا مرة بعد مرة لكنه عجز عن ذلك فترك، فهذا يعاقب عقاب الفاعل. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، أن هذا عزم وأخذ بالأسباب. ما قاله في حد الواجب هو الذي قاله في حد المحظور، لكن على جهة العكس. فقال في حد الواجب لما قال ويعاقب على تركه قال ويكفي في صدق العقاب، هنا كذلك قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، هذا وجه. ونقول نستطيع أن نقول ما توعد فاعله بالعقاب، ما توعد فاعله بالعقاب، لأنه داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. طيب ما حكم من وقع في المحظور من غير قصد؟ يعني وقع في ذلك نسيانا أو خطأ، هل يعاقب؟ لا يعاقب، لا يعاقب، صحيح. إذن لابد أن يكون فعله للمحظور عن قصد، ولذا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم قال إنما أطعمه الله وسقاه، مع أن الأكل والشرب في نهار رمضان عمدا ماذا من كبائر الذنوب، لكن لما وقع منه ذلك على جهة النسيان عفى الله عز وجل عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه. قال والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. فخالف المحظور في أن المحظور يعاقب على فعله، وأما المكروه فإنه يثاب على تركه إن تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، فهو مقابل للمندوب. والمكروه لغة بمعنى المبغض، المكروه لغة بمعنى المبغض، وأما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. والحد الاصطلاحي أضيق من الحد الشرعي فيما يتعلق بالمكروه خاص. لماذا؟ لأن المكروه في لسان الشريعة أعم منه في الاصطلاح، لأن كلمة الكراهة قد تأتي في الكتاب والسنة بمعنى التحريم، وقد تأتي في كلام الأئمة المتقدمين بمعنى التحريم. يعني الله عز وجل في سورة الإسراء ذكر أمورا كثيرة محرمة، منها عبادة غير الله، ومنها قتل الولد خشية الإملاق، ومنها قتل النفس بغير حق. قال الله عز وجل بعد ذلك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل المراد بالكراهة ها هنا الكراهة في الاصطلاح التي هي الكراهة التنزيهية التي إن فعلها العبد لا يعاقب؟ لا يراد ذلك، لكن الكراهة هنا يراد بها التحريم. فالكراهة قد تأتي في لسان الشريعة ويراد بها الحرام، وقد تأتي كذلك ويراد بها ماذا؟ ويراد بها الكراهة التنزيهية، يراد بها الكراهة التنزيهية. وكذلك الأمر بالنسبة لكلام الأئمة المتقدمين، فإذا قال الإمام كالإمام أحمد أو الشافعي أو غير من الأئمة لو قالوا أكره كذا فقد يراد بكراهتهم التحريم، لكنهم كانوا يتورعون عن إطلاق التحريم. فلا ينبغي محاكمة نصوص الشريعة وكلام الأئمة المتقدمين لاصطلاح المتأخرين، اصطلاح المتأخرين. تفضل يا شيخ. بقيت مسألة ولعلها أهم مسألة تتعلق بقضية الأحكام الشرعية، وهي ثمرة هذا العلم. الشارح رحمه الله لما قال فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة، يريد أن يبين لنا أن هذا هو معنى الفقه، أن نعرف الواجبات الشريعة بدليلها، الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الحج واجب، دليل ذلك ودليل ذلك ودليل ذلك، الرواتب سنة ونوافل، هذا مباح هذا مكروه. فليس المراد هاهنا في الفقه معرفة حدود هذه المذكورات، لأن هذا من فعل من؟ فعل الأصولي. الأصولي هو الذي يعرف حد الإيجاب وحد الكراهة وحد كذا وحد كذا. أما الفقيه فهو الذي يأخذ هذه الحدود وينزلها على النصوص، وبالتالي يقول ماذا؟ هذا الفعل حكمه واجب، وهذا الفعل حكمه محرم، وهذا مباح، لكي يعبد الله تبارك وتعالى به. ولذا لو نظرنا في هذه الأحكام التي ذكرناها، كيف نعبد الله تبارك وتعالى بهذه الأحكام؟ مثلا نحن ذكرنا أن الواجب هو أن الإيجاب هو خطاب الله عز وجل الذي يقتضي فعل العبد على جهة ماذا؟ على جهة اللزوم. إذن نحن نعلم أن الفرض أو الواجب يحبه الله تبارك وتعالى ويطلب فعله من العبد لا كغيره مما يأتي بعده، صحيح؟ ولذا ثمرة التعبد لله تبارك وتعالى بعد معرفتنا بأن هذا الفعل واجب أننا نسارع في أدائه، أننا لا نفرط فيه، أننا نأتي به في أول وقته، أننا نهتم به ونأتي بشرائطه وأركانه حتى يأتي على الصورة الصحيحة. لأن الله عز وجل قال في الواجب ماذا؟ الفرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيأتي به طالب العلم، ويأتي به ليس لأنه ملزم به وليس لأنه مكلف به، لكن يأتي به لمن؟ لأن الله عز وجل يحبه لا كغيره. ولذا ابن القيم رحمه الله سمى هذه الأحكام بماذا؟ ما سماها تكليفا، بل أنكر على من سماها تكليفا، لأن هناك من سمى هذه الأحكام بالتكاليف الشرعية، وأراد بذلك أن ينفي الحكمة والتعليم وأنها مجرد إلزامات وتكاليف لا حكمة ولا غاية منها. ابن القيم رحمه الله سماها بمراتب العبودية، مراتب العبودية، وهي حقا مراتب، ليست على درجة واحدة. طيب، المندوب، عرفنا حكم المندوب، كيف نعبد الله تبارك وتعالى بالمندوبات؟ نحن نعلم أن المندوب هو السبيل لمحبة الله سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذا هو الاسم الشرعي للمندوب، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع لي وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. هذا من جهة، إذن هو سبيل لمحبة الله سبحانه وتعالى. ثم هو من جهة أخرى حارس الوالد وخادمه. المندوب هو حارس الوالد وخادمه. طالما أنك تأتي بالمندوبات فاعلم أنك ستأتي بالواجبات في وقته. ولذا الذي يأتي إلى الصلاة مبكرا ليصلي الراتبة لابد أن يدرك صلاة الجماعة من أولها، صحيح؟ الذي يحافظ على الصيام صيام النفل لابد أنه سيصوم الفرض، يتصدق، إذن سيخرج زكاة ماله. ولذا المندوبات خدم للواجبات، وهي حارس للواجبات. ولذا الذي يفرط في المندوبات وفي النوافل هذا قد يجره للتفريط في ماذا؟ للتفريط في الواجبات. طيب، إذا جئنا بعد ذلك إلى المباح، والمباح هو ما استوى طرفاه، فطالب العلم قد يتعبد لربه تبارك وتعالى بذلك بأن يضع النية الصالحة في كل عمل يعمله حتى ولو كان مباحا. ولذا جاء عن بعض سلفنا الصالح أنهم كانوا يقولون: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إني لأحتسب نومتي، يعني هو ينام، قبل أن ينام يضع النية. لماذا ينام؟ ليتقوى على العبادة بعد ذلك. إذن وضع النية في المباح، فهذا مما يتعبد به العبد لربه تبارك وتعالى. إذا جئنا إلى المحظور، المحظور أي المكروه المبغض الحرام الذي يبغضه الله تبارك وتعالى، فإذا علم العبد هذا الحد ابتعد عنه. وتركه وجعل بينه وبين ما يغضب الله تبارك وتعالى من المحرمات حواجز، لأن الله عز وجل لا يرضى إلا بذلك. وكذلك المكروه، فالعبد يبتعد عن المكروه، لأن المكروه باب للحرام وباب للوقوع في الحرام، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، كالراعي حول الحمى، الراعي حول الحمى، وهذا الذي يقع فيه الشبهات، لا يزال يحوم ويأخذ بهذه الشبهات ويأخذ بهذه الرخص حتى يقع في الحرام. فالعبد يتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأحكام التكليفية على هذه الصورة، فلا بد أن يكون لذلك ثمرة تظهر في فعل العبد وعبادته لله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.